وحاول يلعب للكرة السريعة ومن الأمام بالدجاج البيرو سيطر عليها. يا سلام مهارة جميلة خطيرة نزلت معاه يا سلام يلعب للكرة عرضية ولكن مقطوعة من جديد خطرة الله التريتي جول يعود ويسجل أول الأهداف في هذه المباراة. جول جول جول جول نيكولار نيجرو تانيا ثالث مواسمه في اليوفي يرجع الأمل للفيك يا سينيورا. الربع ساعة قبل نهاية المباراة يوفنتوس يرجع للتشويق يرجع للإثارة يرجع المباراة للغموض للطريقة الدرامية الدراماتيكية. رانيزي وبا والله وحشتنا اليوم ينزل الدرجة الثانية. ده كلام كل الزمان ارجع يا زمان عشنا فترة حرمان غاب عنا اليوم الى الدرجة الثانية ولكنه عاد في قيادة الكثير عاد من قيمة البيرو عاد اليوم يا عزيزي تكت ايزي تكت ايزي عاد اليوم يا عزيزي المتابعة موجودة المتابعة في الدربي الايطالي هو كده جول المتابعه صريح وديلبيرو هالمره وديلبيرو هالمره الله الله الله الله الله ما لها الا الملك ما لها الا الملك ما لها الا الملك يا الله واسمع لي يا كابيلو واسمع لي يا كابيلو ما لها الا الملك ما لها الا الملك اليساندرو ديلبيرو كاسياس خايف كاسياس ساعد بدا الاستيراد في الوجه كلون قميص الحارس والجول كيبر المدريدي مع ديلبيرو صعبه مع ديلبيرو في 28 متر ممكن جول الله يا فنان الله يا جول الله يا تمريره الله يا هدف الله يا حقه الله يا نيشان الله يا اختيار الله يا زاويه الله يا مقص قاتل قاتل قاتل من القاتل دبر جول دبر جول مش ممكن ولا احلى انت كبير يا اليكس انت كبير يا ديلبيرو الله الله الله اصفر وجه الحارس كاسياس سيسوكو يستطيع عبر الوسط يوصل ايدا ايدا ايدا ايدا ايدا ايدا وصل سيسوكو ايدا شوف ما يشيلها الا بوفون اللعب يوفيكو مولد نجم جديد غاب ديلبيرو فتقمص هذا اللعب يوفيكو تقمص الدور والتقمص ياتي بالنتيجه سباستيان يوفيكو مولد نجم جديد فريق يوفنتوس لا ينظر ابدا من النجوم بتبادل الكرات في النقلات المتبادلة في الأخير يا كوينتا مرور جميل ممتاز لأماوري والكرة الأمام وهذه خطيرة وفرصة جول أماوري كلمة السر لليوفنتوس هذا الموسم الملك أليساندرو ديلبيرو يتقدم ديلبيرو يسجل الله أليساندرو ديلبيرو احفظوا هذا الاسم احفظوه بجانب عباقرة إيطاليا الله على دي كورة الله على دي سيمفونية الله على دي أغنية ماتريكا يوفي هاتريك يا يوفي. اتعلم من اليوفي في الكوره اللي فاتت، اتعلم من اليوفي في الكوره اللي فاتت. الاولى حلوه، الثانيه روعه، والثالثه مكانها لو ما كانتش في الشمال ما كانتش هتبقى هي دي كره اليوفي. واحد اتنين تلاتة. هي دي الجمله الجديده اللي بيدرسها اليوفي لكل انديه العالم. يحييه الانصار، الفير بلاي المدريدي يحيي الكبير الانفاليد الفير. نعم نعم، هذه هي الكورة في اوروبا، هذه هي العقلية في اوروبا. ملعوبة بالمقاس، مرسومة حلو. شوف كم خطوط الى ماوري الفيرو على طول، بصة نظرة فابتسامة فلقاء فهدف للبيانكو نيرو في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الاول من المباراة. هدف هدف هدف يشعل فتيل هذا اللقاء. جميل يا ديل بييرو، احلى يا يوفي. والله يوفي او السيد العجوز لن تموت، لن تموت ولن تموت، وتعود من بعيد. اوه لا تكون بعيد ابدا ابدا ابدا. في يوم ميلاده، في يوم ميلاده، يا سلام، في يوم ميلاده إليكس إليكس إليكس الملك يحتفل بطريقة الخاصة. دخول الفوز سريع، حسن سلامتك يصنع الحدث ويحسن القرار ويعطي لليوفي أقوى رد اعتبار. شوف شوف، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف شوف، الله الله، رايحة وين ماشية. وشوف شوف شوف، تستقر، وبالتالي هدف هدف لليوفنتوس.